من الغايات التي يقف عندها القتال جيء به مصرح من حديث من طرق اخرى كحديث ابن عمر وانس وغيره. نعم ولكن في روايات اخرى ولكن ولعل هذه الروايات لم تصل للصديق ولم تصل كذلك للفاروق رضي الله تعالى عنه كما قال خالد ذلك النووي قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله انظر هذا على فرضية واحدة على فرضية واحدة فرضية ايش؟ الزكاة. نعم فكيف بالشريعة جملة وتفصيلة. والله لو منعوني عناقا عناقا فقط كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها لقاتلتهم قاطبة على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فلزمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكما قال ابن سعود لولا أبا بكر لكفرنا كما قال ابن سعود بعد أن قاتلوا هؤلاء المرتدين لولا أبا بكر لكفرنا. نعم فتح الباري المجلد 12 صفحة 244. نعم ونقول أن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث في كتابه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم من صحيح من صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. هذا الباب قتل الذي ترجم له بهذه الترجمة ثم شاق تحته هذا الحديث باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبه للردة في طبعة أخرى المجلد 12 من فتح الباري 275. نعم فنقول أن هذه الحديثة كما هو معروف مقرر أن العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ردتهم على أصناف منهم من رجع إلى عبادة الأوثان والأصنام ومنهم من ادعى النبوة وكان له أتباع ومنهم من منع الزكاة من منع الزكاة وكان يؤدونها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلما استخلف أبو بكر رفضوا أن يؤدوها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا كنا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن فقد توفي محمد صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها إلى أبي بكر. والصحابة كفروا الجميع وقاتلوا الجميع قتال كفر وردة كما هو معروف ومقرر وإليه يشير البخاري رضي الله تعالى عنه في ترجمته. نعم قال شوف الإسلام ابن تيمية كل طائفة انتبه انتبه لهذه الفتوى ولهذا الإجماع المعاقد على هذه الفتوى انتبه لهذه الفتوى وهذه الفتوى عليها إيش؟ عليها إجماع. نعم بالإضافة إلى هذا النص قال رحمه الله كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم يقصد هؤلاء القوم التصرف أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام. ماذا قال؟ إنه إيش؟ يجب إذا الحكم هو أي شيء؟ الحكم الوجوب. نعم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض الشرائع. نعم وإن كانوا مع ذلك إيش؟ ناطقين بالشهادتين بل يقيمون الصلاة ويحافظون على الجمعة والجماعة بل ونصبوا القضاء والمسلمين بل والتزموا بعض شرائع الإسلام ولكن منعوا بعضها منعوا شيء بعضها ولو منعوا إيش شعيرة واحدة من الشعائر الظاهرة الشرائع الظاهرة المتواترة. قال من بول السبلال كما قاتل أبو بكر وصدل بنفس الحديث الذي سخناه الذي هو عقد في هذا الباب يصدل الشيخ الإسلام الكمية على هذه الفتوى التي انعقد عليها الإجماع كما سنذكر مرارا وكثيرا يصدل بهذا النص هذا الذي سكن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى ذلك أي على هذه الصورة اتفق الفقهاء بعدهم على قتال كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ولو كانت شريعة واحدة فكيف بعموم الشرع كما سيأتي. نعم وقال كذلك أيضا في المجلد 28 صفحة 503 قال رحمه الله فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو عن الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام واجبات الدين أو محرمات التي لا عذر لأحد في جحودها الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة التي لا عذر لأحد في جحودها أو في تركها والتي يكفر الواحد بجحودها قال فإن الطائفة الممتنعة هذا الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها فلا يشترط أن تجحد أو أن تركب من الشمال حتى لو كانت مقرة حتى لو كانت مقرة بهذه الفرائض وبهذه الشرائع ولكنها إيش امتنعت عن تطبيقها امتنعت عن مع إقرارها بها وأنها من الدين انتبه فكيف لو جحدتها هذا ليس في خلاف كذلك حتى إن كانت مقرة على هذه الصورة أيضا ليس فاخلة لأنها إجماع مناقض كما سنذكر. هل وإن كانت مقرة بها فهؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى كانوا مقرين بالزكاة ما جحدوها وما أنكروا بل كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أديها لأبي بكر. قال وإن كانت مقرة بها ثم قال وهذا في الفترة الأولى ماذا قال؟ قال إيش؟ وعلى ذلك اتفق الفقهاء. صحيح؟ الآن ماذا قال؟ قال وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وفات الإجماع بصورة صريحة. الأولى قال اتفق عليه إيش؟ الفقهاء. الثانية ماذا قال؟ وهذا أي هذا الحكم مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. صحيح؟ قال كذلك من جلد الثامن والعشرين صفحة 468 رحمه الله أجمع علماء المسلمين نقل أن أجمع إيش؟ مصرحا لي نقل الإجماع مصرحا لي أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة يا أخوان عن شريعة إيش؟ يعني مش عن كل الشريعة وليس على وجه الاستبداد من قضية أخرى ما فرقت كما قلت عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. أجمع يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله لو امتنعت عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. تعليق نقول إذا كان هذا حال من امتنع عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام فكيف بالطريقة المستبدلة لشرائع الإسلام جملة وتفصيلة جملة وتفصيلة نحو شيء يسمى فرع ويأتي بقوية مدعية ما أنزل الله بها من سلطان من فاتت لذلك جملة الشرائع ولا يقف منها شيء. قال كذلك شيخ الإسلام الثانية رحمه الله على وجه التفصيل من جلد الثامن والعشرين صفحة 545 قال وقد اتفق علماء المسلمين ابتداء نقل لنا أي شيء الإجماع وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض عن إيش؟ عن بعض ولو كانت واحدة عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا أن تكون بأي شيء بالشهادتين. قال وامتنع عن الصلاة أو الزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة عن الحكم إيش؟ بينهم انتبه لهذا المناط لم نقل على الحكم مطلقا بغير الكتاب والسنة امتنع عن الحكم بينهم كما سورة التطار أما التطار كان يحكم بين الناس بأي شيء بالكتاب والسنة كما سنذكر في المناطات المركبة في حكام اليوم. قال أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم عندما تسمع هذه المناطات هذه الأشياء حاول تستعرض صورة الواقع حاول تستحضر صورة إيش تجد أن هذه المناطات كلها بلا استثناء وأضعافها متوفر سوى ثانية في هذه الأنظمة المرتدة وأضعافها متوفر سوى ثانية. قال أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم يعني واستحضر في صورتك الإعلام والتلفاز والصحف والجرائد وغير ذلك أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر ثم قال أو الجهاد للكفار. سبحان الله الآن المسلمون والأمون الذين يجهدون لو أنا طائفة كما سنشرح لو أنا طائفة أقامت كل الشر جملة وتفصيل إلا أنها قالت لن نقوم بجهاد الطلب كما شرحنا من قبل امتنعوا عن جهاد الكفار في عقر ضاربه ما حكم هذا الطائفة؟ انعقد الإجماع على وجود قتالها على وجود قتالها التي تمتنع عن أي شيء عن الجهاد فكيف الطائفة التي مش مقدس ما فيش تعليق قتال أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب نفس الصورة طائفة تقيم شرائع الإسلام جملة وتفصيلة إلا أنها امتنعت عن ضرب الجزية على أهل الذمة على أهل الكتاب تقاتل والإجماع منعقد على وجود قتال هذه الطائفة على ضرب الجزية فكيف الطائفة التي ضربت عليها الجزية من قبل اليهود والنصارى. قال ونحو ذلك هي على سبيل المثال ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله وهذا كله محل إيش؟ محل إيمان لا يعرف له كما قال الشيخ الإسلام الثانية قال لا أعلم في هذه المسائل خلاف ما ليس فيها خلاف إلا عند المعاصرين. قال كذلك الإنجيل 28 صفحة 556 قال يجب بإجماع المسلمين يجب حكم الوجوب والدليل هو أي شيء إجماع المسلمين صيغة الفتوى إثناء صيغة الفتوى يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم الفتوى خاصة بهؤلاء الفتوى خاصة بهؤلاء ليس بهؤلاء إنما كل من تحقق في هذا المناط فكيف إذا كان المناط كما قلنا مضاعف يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة الفتوى عامة في كل زمان وفي كل مكان من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن صوم شهر رمضان، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين. فكد الذين يجيبون على أتباعهم سفك دماء المسلمين، بل خيار المسلمين من الدعاء الموحدين بل من المجاهدين. قال وهذا واجب عندهم، لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. فكيف إذا كانت هذه صورة الواقع بأسره ليس فقط بينهم؟ قال كذلك رحمه الله المجلد 28 500. وهذه الفتوى سبحان الله يعني من نفائس الشيخ الإسلامي تاني، هذه الفتوى جمع الله بها الأمة في زمنه لما هجم التتار، وكان هناك بعض الذين يفهمون بينهم حق الفهم اختلف في حكم قتال هؤلاء التتار، هل يقاتلون أم لا يقاتلون. فانفرد شيخ الإسلام الثانية وجاء وصال في الساحة وأصحر ونظر وفرع، وكان بالفعل الفارشة الذي جمع الله به الأمة. نعم، على المستويين سبحان الله، على المستوى، على مستوى التنظير وعلى مستوى الميدان بنفسه. فكان على رأس هذا الجيش الذي قاتله التتار كما هو معروف من سيرته رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال وهذا واجب العالم كما قلنا عند نزول الملمات. نعم، قال كل طائفة، المجلد 28 510، كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين. قلنا واحد يقول تفتح حتى من يقول لا إله إلا الله، أنت ما ليس النواق. قال كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين. نعم، وإن تكلمت بالشهادتين. ونذكر يا أخوة أن مناطق تشريع مناطق مضاعف، مناطق مضاعف مجرد الخروج أو مجرد الامتناع يوجب هذه الشهادة. فكيف بالتشريع؟ يعني استبدل استبدالا كليا وآتى محله بشرع جديد. قال وكذلك إن امتنعت، بعد أن ذكر بعض الأمثلة قال وكذلك إن امتنعوا أي هذه الطائفة عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. قال وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. قال وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سمع الله قال بعد قليل امتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وكذلك إن امتنعوا عن جهاد الكفار إلى أن يسلموا، جهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا امتنع عن هذه الأمور. قال وكذلك هذه والله يعني لما عرفت كيف علق عليها المناقشة الأخرى هذه. نعم، انظروا استعد للصورة، صورة الواقع يعني لا تسعى أن تقوم بنفسك من الضحك، وضحك شديد البكاء. قال وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأمتهم. هو بقي دين أصلا اليوم؟ بقي دين؟ انظر ماذا يقول حسان كمية. قال يقاتلون على أي مناط؟ انظر وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأمتها، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته، ينحرفوا بعقيدة الأسماء والصفات وينشروا هذه العقيدة بين الناس، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم. وهذا قريبا من يفعل الطاغوت الآن، مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في أي شيء في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام. انتبه ماذا قال، الدخول في طاعتهم، طاعتهم هذا إيش توجب؟ مش تأبد توجب، انتبه، أو مقاتلة المسلمين، مقاتلوا المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم. طب النتيجة قال ابن تيمية التي توجب، أي هذه الطاعة طاعة هؤلاء الطاغوت التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام. ثم قال وأمثال هذه الأمور من المناطق. هذه الأمور إذا امتنعت الطائفة عن أحد هذه الأمثلة السقاش في سنة ثانية فقد انعقد الإجماع على وجوب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فنقول كيف من استبدل الشريعة بالكلية جملة وتفصيلة وحل محلها القوانين الوضعية الكفرية. نعم، معلق على كلام شيخ سنة ثانية والذي أعاده وفصله وأصله ونظره عدة مرات في المجلد 28 في المجموعة فتوى، وكان كنا من النفائس الدراري رحمه الله. نقول لو أردنا أن نقف على هذه المناطق لأن ننزلها على واقعنا اليوم لطال المقام ولطال واتسع الكلام، ولرأينا تماما كيف أن الأنظمة الحاكمة اليوم قد اجتمعت فيها هذه المناطق وغيرها مما ذكرته الإسلام ومما لم نذكره رحمه الله، قد اجتمعت فيها هذه المناطق وغيرها بصورة مضاعفة ونقول الله تعالى أعلى أعلم لا يفتح هذا على من لا أبنى بصورة في دينه وكذلك في الخير. ولكن معلق تعليقات مجزة على بعض المناقات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. فنقول انظر لقوله رحمه الله أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة وقوله ولا يتحكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. وكما جاء في كتب السير والتواريخ أن هذه كانت صورة التطار الشيخ كان عليه التطار من ناحية موقفهم من الشريعة. فكانوا يتركون الناس أي المسلمين أحد المسلمين يتحاكمون بينهم بالكتاب والسنة بل أقاموا لهم القضاء والمسلمين بل أقاموا لهم الفقهاء والقضاء على المذاهب الأربعة حتى تشمل الأهل كل مذهب أن يتحاكموا في بينهم على قواعد مذهبهم. هذا بين أحد الناس ولم يدخلوا تماما في هذه المسألة. فكانت كل بلد كل بلد مدرسي يحتلونها يتعاملون مع على أساس هذه الصورة بل كانت لهم بيانات ورسائل يوزعونها ويرسلونها بين الناس يدعون فيها الناس الى التحاكم بالكتاب والسنة. اما مناص عدم الحكم بالكتاب والسنة الذي كفرهم من اجل الائمة ونعقد الاجماع على التكفيرين انهم كانوا فيما بينهم فقط كانوا ايش؟ طائفة التصاعد فيما بينها التصاعد الموجود فيما بينهم كانوا لا يتحكمون الى الكتاب والسنة كانوا يتحكمون الى الواثق كما تكلمنا في الدروس الحاكمية. على هذه الصورة فقط الصورة الجزئية التي لا تقارن بواقعنا اليوم كفرهم الأئمة وانعقد الإجماع على كفرهم وعلى وجوب قتالهم لأنهم فقط فيما بينهم كانوا لا يتحكمون بالكتاب والسنة كما أشار الشيخ الإسلام تيمية في هذه الفتاوى. مفهوم الصورة هذه أما في واقعنا اليوم فلا يسمح لأحد المسلمين إذا أراد وإذا رغب بنفسه أن يحكم في نفسه وفي خصمه في دمائه وفي أمواله وفي أعراضه أن يحكم بالكتاب والسنة لا يسمح له وإنما لابد بالحديد والنار أن يصبع الناس بحكم القيمة ضعيف لأن مسألة يجادل فيها أحد. نعم فنقول نجد أن حكام اليوم أشد كفرا وأعظمه من التتار الذين صدرت فيهم هذه الفتاوى المتتبعة والذين نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على كفرهم ووجوب قتالهم. انظر في هذا ابن كثير في البداية والنهاية وابن كثير في تفسيره في قوله تعالى حكم الجاهلية يبغون ونحن فصلنا في هذه المسألة كما قلنا في رسالة الحاكمية. نعم بل كما قلنا لكم يعني الرسالة طويلة ولا ذلك وصفناها عليكم رسالة أرسلها هذا ملك التتار الذي صدر في حقهم هذه الفتاوى والذي ذلك شخصين تمية له ونظره غزان أو غزان أرسل رسالتين إلى ملك المسلمين. صورة الرسالتين والله لا تختلف عما يرسل أبو بكر وعمر إلى الأنصار يدعون إلى الدخول في دين الله وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بل هو يقول نحن ما غزوناكم إلا أن نجد تحقيق هذا المقصود إلا أن نرجعكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ورغم ذلك كفرهم الأئمة وانعقد الإجماع على كفرهم لأنهم فيما بينهم فقط لا يتحاكمون بشرع الله. نعم نقول انظر كذلك لقوله رحمه الله وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه يقول ايش ان امتنعوا لو هذه الطائفه امتنعت عن ان تعمل معروف وتنهى عن المنكر اما تركتك انت تعمل معروف وتنهى عن المنكر كما تريد مجرد امتناعها هي عن الامر المعروف والنهي عن المنكر عن هذه الشعيره الظاهره من شعائر الاسلام تقاتل ويجب ان تقاتل على امتناع عن هذه الشعيره وهذه الفرضيه. فنقول كيف من جعل المنكر معروف وجعل المعروف منكرا بل نص على ذلك في قوانينه ودساتيره وشرعه بل جعل ذلك شرعا ملزما حكم به البلاد والعباد والزمه الناس. نقول كيف فوق ذلك من حمل المنكر بالحديد والنار بل بذل غايه الجهد واستفرغ الوسع في نشر هذا المنكر بين الناس بل نشر عموم المنكرات من المعاصي الى الكفر والالحاد بين الناس بل واجبر الناس عليها وعلى الدخول فيها افواجا كما هو ظاهر بل فوق ذلك كيف مجرد امتناع يستوجب هذا الحكم الذي انعقد عليه الاجماع مجرد ان يمتنعوا هم في انفسهم على ان يامروا بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف بمن حارب الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وجلس لهم وقعد لهم كل منصب وتتبعهم صباح مساء وجعلهم شغله الشغل بل وعلق لهم المشانق وتعرضهم في اقصى البلاد في المشارق والمغرب. نعم كيف بهذه الصوره مجرد ان يمتنعوا هم عن امر المعروف والنهي عن المنكر انعقد اجماع على وجوب قتالهم فكيف من حارب الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الداعين لله وسعى في استئصالهم والقضاء عليهم وسعى إلى فتنتهم عن دينهم لأن لله وإن إليه راجعون. ونقول انظر مرة أخرى لقوله رحمه الله الذي يضحك وجهاد الكفار إلى أن يسلموا تمتنع هذا الطائفة عن أي شيء عن جهاد الكفار إلى أن يسلموا يعني قالوا نحن ما عندنا جهاد طلب أقاموا الدين كلية وجزئية وحكموا الشريعة إلا من قالوا نحن لا نجاهد الكفار لأمجاد الكفار. نحن طبعا بالنسبة لأخيانا نتمنى هذه الصورة بل لو يأثير منها. قال رحمه الله: وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية على اليهود والنصارى. امتنعوا عن أن يفرضوا الجزية على اليهود والنصارى. يعني يجمعوا أحكام الإسلام الصغار يجب أن تقاتل بإجماع كما قال لا أعلم فيه مخالفة. فنقول رحمه الله شيخ الإسلام سنة يحكي الإجماع على أن الطريقة الممتنعة عن جهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية على اليهود والنصارى يجب قتالهم. وهنا يعني تعجب لا ينتهي، مدعاتهم ما في القلب من حصة وألم لا من هؤلاء الطواغيت، وإنما المدافعين عنهم المجادلين بالباطل المثيرين لشبهات لمنع قتالهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول فإذا كان مجرد الامتناع، انتبه، إذا كان مجرد الامتناع عن جهاد الكفار موجب لقتالهم لهذه الطائفة الممتنعة، إذا كان مجرد الامتناع عن جهاد الكفار موجب لقتالهم فكيف بمن والاهم ودخل في حماهم وناصرهم وأيدهم وأعانهم على المسلمين بل وحارب المؤمنين الموحدين إرضاء لليهود والنصارى والكفار الأصليين واستحل في سبيل ذلك دماءهم وأعراضهم وأموالهم بالتبعية إرضاء لليهود والنصارى والكفار الأصليين، بل دفع لهم مثل ما يقول يفرض الجزية على إيش؟ على أهل الكتاب حتى يدها يدهم صغرون. فكيف من دفع الجزيات ليس جزية واحدة الكفار الأصليين وأذل لهم الرقاب وأسلم لهم البلاد والعباد يحرون فيهم ما يشاءون. نعم. فنقول ماذا بعد يا أصحاب الرقيب؟ انظر القول الأخير وعندنا الأخير: وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها. قال وكذلك حكم نفس الصورة: إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها. وهذه بدون تعليق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وكذلك في الدرر الثانية من مختصر السيرة صفحة 38 قال: الدليل السابع قتال التتار. الدليل السابع قتال التتار. انظر الصورة. قال: وذلك أنهم هي التتار بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا قبل الدخول في الإسلام أيام غزواتهم الأولى، بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا سكنوا بلاد المسلمين احتلوها سكنوها واختلط طبعا بالمسلمين نتيجة لهذا الاحتلال وعرفوا دين الإسلام استحسنوه وأسلموا. استحسنوه إيش؟ وأسلموا. قال: ولكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائع، وليس كل الشرائع، بعض الشرائع كما قال ابن تيمية هذا لا يشترى في التواتر الممتنع، لكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائع وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة. فكيف من استبدى الشرائع بالكلية؟ نعم. لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة. ثم قال: وليسوا كالبدو الذين عفرهم الشيخ الذين استبدلوا الشريعة بالكلية وحكموا العادات والتقاليد بينهم، وليسوا كالبدو. قال: ومع هذا كفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين. كما قلنا صورة الواقع أضعاف أضعاف ما كفر النجدة الأئمة الكفار وقتلوهم عليه. قال رحمه الله كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجدال بين يديه لم ينفع ذلك. فأنا أقول نفس الكلام، أقول تأمل قوله رحمه الله: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجدال بالتحقيق بين يديه لم ينفعه ذلك. نقول شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوجوب المقصود هنا الذي يتكلم عليه في حال قتال التتار هو الوجوب العيني. والوجوب العيني لماذا؟ لأن الصورة صورة قتال دفع، صورة قتال دفع. نقول بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوجوب هنا الذي يقصده ويتحدث عنه هو الوجوب العيني، وهذا في عدة مواضع في أثناء حديثي عن هذه الفتوى فتوى القتال أكثر، بالإضافة إلى هذه المناطق في عدة مواضع، منها قوله في المجلد 28 صفحة 358 إلى صفحة 359. قال رحمه الله: انظر لنا فوائد، وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين. انظر الربط بين جهاد الكفار وبين جهاد التأسى الممتنع. نعم، ربط بين جهاد الكفار وجهاد التأسى الممتنع، وهذا الربط كرره كذلك في عدة مواضع. قال: وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، ليس عن كل الشرائع وليس في الدين كله، وليس ألغى شيء عن الشريعة ولا القانون الوضعية، هذا فقط مناطق التشريع. هذا فقط كل حديثنا الآن عن مناطق إيش؟ مناطق الشرع أو مناطق الشرع غير ما أنزل الله، بغض النظر عن المناطق الأخرى الموالاة ومحاربة المؤمنين واستحلال الدماء إلى غير ذلك. نعم. قال عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم، قال يجب ابتداء ودفعا، حتى إذا هم لو فرضا أن هذه الطائفة اليوم أن هذه الطائفة المفاعلة اليوم خارج بلاد المسلمين، ليست محتلة لبلاد المسلمين، وليست هي الآمرة والحاكمة والتي بيديها نواصل بلاد العباد، يجب علينا أن نقاتلهم، ولكن قتال إيش؟ قتال إيش؟ قتال طرد. فكيف هم المحتلون لنا؟ قال ابن تيمية وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين، هذا الذي يهمنا، عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخواج ونحوهم، قال يجب ابتداء ودفع. الموقف من هذه الطريقة ومثالها يجب ابتداء جهادها ودفعها. نعم. قال فأما إذا كان ابتداء فهو فرض مع الكفار، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، ومر معنا الجهاد الطلب صحيح. قال فأما إذا أراد العدو، انتبه أراد وليس احتل وجلس وتمكن، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا. فأي ولا عيني؟ عيني فقط. قال واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قلنا على التدرج الذي ذكرناه، فتشهد دورة حتى تشمل كل من؟ كل المسلمين. قال فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم قال وهذا يجب بحسب الإمكان، وهذه لها فقرة مستقلة بها. نعم. بحسب الإمكان على كل أحد، إذن هو واجب إيش؟ واجب إيش؟ عيني على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق، وإن سنأتي مع الدرس قبل. قال لم يأذن الله في تركه لأحد، لماذا؟ لما صورة الخندق كان قتال إيش؟ قتال دفع، فكان قتال متعين على كل إيش؟ على كل أحد. قال لم يأذن الله في تركه لأحد. ثم قال نفيسا، قال فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال الطرار. فقتال الدفع عشان قتال إيش؟ قتال الطرار، ورغم عن أنفك لابد أن تقتل. حتى من لا يستطيع القتال كما سمعت الآن من الغلمان الصغار الذين آمنوا باللغة يخرجون، لكن لا على سبيل الوجوب. قال فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال الطرار. فنقول تأمل قوله رحمه الله إذا أراد العدو الهجوم، أولا وضح أن الواجب هنا واجب إيش؟ واجب عليه، لأن قتال قتال دفع أو قتال الطرار كما أسمى. أمر علق هذا الحكم بأي مناط، مناط السلاح على البلاد، الهجوم بالفعل على البلاد، احتلال البلاد إذا أراد العدو. إذا عرفنا من الأخبار التي وصلت إلينا أن العدو يجهز العدة لهجوم بلاد المسلمين، يأتي هذا الحكم، يأتي هذا الحكم، فكيف إذا دخل واحتل يتمكن؟ كما قلت أما قوله رحمه الله إذا أراد العدو الهجوم، فعلق الحكم بمجرد إرادة الهجوم. فنقول كيف بالمحتل المتمكن المسيطر المتحكم الآمر الناهي المطاع قابض بيد حديد بنعبد العباد مبيحا فيها للكفر والفساد، وحزن الله الأمر الهجوم. يقول الشيخ السوكاني رحمه الله في الدائرة العاجل في داخل العدو الصالح صفحة 261 قال رحمه الله ويتحدث عن الذين يتحكمون الأحكام الطاغوتية، الذين يتحكمون وليس الذين يحكمون بها، فمن يتحكم الأحكام الطاغوتية من العادات والتقاليد، عادات البدن وتقاليدهم. قال وهؤلاء جهادهم واجب، وهؤلاء إيش؟ جهادهم واجب. ثم قال واجب إيش؟ كفاية والعين. قال وقتالهم متعين، الثلاثة أول. قال وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من تحكيم الطواغيت الشيطانية. وسيأتي معنا كلامنا فيه عجيب في الشوكاني، كلامنا تكلم عن وقائنا من ربما نكون نتكلم في القرن الثاني عشر. قال وهؤلاء الذين يتحكمون الأحكام الطاغوتية جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من تحكيم الطواغيت الشيطانية. نعم. على التحقيق أن ما صفنا بين أيديكم الآن يشمل على الأقل دليلين، يشمل دليلين حديث أبي هريرة هو يعتبر نص في المسألة التي نحن فيها، بل مناط الواقع مناط إيش؟ مضاعف. مناط الواقع مناط إيش؟ مضاعف. الصحابة قاتلوا المرتدين على أصنافهم مختلفة، منهم منع الزكاة على مجرد منع الزكاة، على مجرد منع الزكاة. فكيف بنستدل الشريعة استدلالا كما قلنا كليا وجزئيا؟ هذا واحد. الثاني الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، ونذكر أن الإجماع وحده دليل إيش؟ مستقل. فإذا انضاف إلى إجماع النص فهما دليلان كالكتاب والسنة، فهما دليلان كالكتاب والسنة. نعم. وكما ذكر شيخ الإسلام محمد ابن الهاد فقال: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال فعلا، يعني سبحان الله المعاندين في كل زمان ومكان، فلو تناطحت الجبال بين يدي لم ينفع ذلك. ورغم ذلك هذا دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما أخرجه البخاري في خصوص المرتدين كما سكت الباري الجلد الثاني عشر صفحة 267 تحت باب حكم المرتد والمرتدة، من البخاري كما قلنا في كتاب استدابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، لا عدة أبواب. من هذه الأبواب ما ذكرناه باب قبول من أبى، باب قتال من أبى قبول الفرائض، ثم قال باب آخر باب حكم المرتد والمرتدة، حكم المرتد وإيش والمرتدة. نعم. فساق عدة حديث، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث تبرد فيما نحن فيه. نعم. بل السورة هنا سورة مضاعفة. لماذا؟ لأنها ليست متعلقة بأحد المسلمين، لأنها متعلقة بمن؟ برأس الإسلام والمسلمين، تلك الفترة بحاكم المسلمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. قال في العمدة: من ارتد عن الإسلام، المقدام رحمه الله، من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، طبعا هذه خلاف فيها الأحناف في النساء ونسائك إن شاء الله في بواب التكفير، وجب قتله لقول الرسول صلى الله وسلم عليه: من بدل دينه فاقتلوا. صفحة 561. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 86 قال: وأجمع أهل العلم، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. هذا إجماع بالإضافة إلى أي شيء؟ إلى النص، فهما دليلان. يعني وصل أحد أن كل نص ذكرنا عليه إجماع، كل نص ذكرنا عليه إجماع. قال: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. قال: وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا كما هو معروف. نعم. قال أبو الحسن الموردي في كتاب الأحكام السلطانية صفحة 55 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتله. اختر هذا الحديث، من بدل دينه إيش فاقتله. ثم ذكر وراءهم بصرة، فإذا كانوا أن أين هؤلاء المرتدين، فإذا كانوا ممن وجب قتالهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان، قال: لم يخلو حالهم من أحد أمرين. المرتد لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون مرتد فرد شاذ ليس له قوة ليس له منع، هذا أمر سهل، إما أن يتوب وإما أن يقتل، صحيح؟ وإما أن يكون مرتد له منع، له شوكة، له قوة يمتنع بها. نعم. الذي هما الحالة إيش؟ الحالة الثانية. قال: لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون في دار الإسلام شذاذا أو أفرادا لم يتميزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين، ليس لهم قوة ليس لهم شوكة ومنع. قال: فمن أقام على ردته ولم يتب بعد الاستتابة وجب قتله، رجلا كان أو امرأة. وهذا صحيح. الحالة الثانية التي تهمنا: أن يحاجوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين. وانظر مناط الواقع كذلك مناط مركبة مضاعفة. ينحاجوا إلى دار يتركوا دار الإسلام ويأخذوا دار أخرى ويستولوا عليه، فكيف لو استولوا على دار الإسلام؟ ما رأيكم؟ يبقى الإسلام شيء؟ نعم. قال: أن ينحازوا إلى دار ينصردون بها عن المسلمين، فكيف إذا كانوا من الحكام الأميرون الناهون المتحكمون في البلاد والعباد؟ أن ينحازوا إلى دار ينصردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين، فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتين على الإسلام وإيضاح دليله. هذه تشرح إن شاء الله في نفس دروس مثال الجهاد في باب دعوة الكفار، لأن هذا التفصيل له كلام ليس فيما نحن فيه. هذا يتكلم عن إيش؟ إذا انحازوا بأي شيء، إذا انحازوا إلى أي شيء، إلى دار كما يجب عن دار الإسلام، صحيح؟ فيصبح قتالهم على قتال إيش؟ قتال صلوا فتح الله عليه، يصبح قتالهم قتال صلوا. فنحن نذكر دائما أن سورة الواقع مناط فيها مضاعف ومرتب، مناط فيها مضاعف ومراكز. طبعا قتال طلب لا يدفع عنهم، يجب لأنهم مرتدون، فيجب أن نتبعهم وأن نقاتلهم وأن نقتلهم. فكيف إذا كانوا كما قلنا المحتلون؟ أي إذا كان القتال قتال أدفع، قتال أدفع. نعم. وقال كذلك القاضي أبو يعلى الفراء في أحكام السلطانية له كذلك صفحة 51، قال رحمه الله، قال فإن قتال أهل الردة، أما قتال أهل الردة فإنه واجب بعد 3 أيام، هذه شيخ له بعد 3 أيام، سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. قال هذا المرتد ليش؟ غير الممتنع الذي ليس له شوكة وقوة يمتنع به، فإنه واجب بعد 3 أيام سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. ثم قال الحالة الثانية، فإن انحازوا في دار ينفردون بها من المسلمين، كذلك انحازوا ليش؟ إلى دار. فكيف إذا كانت هذه الدار تحت أيديهم؟ فإن حازوا في دار ينفردون بها من المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين نحو بلد القرمطي. هذا تمثيل مهم، القرمطة تعرفون القرمطة لما استولوا على بعض بلاد المسلمين أو لما كانت لهم دولة متميزة في جنوب الجزيرة وفي شمال اليمن. قال نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستثابتهم. نعم، كما قلنا هذه سنفصلها في باب دعوة الكفار واستثابت المرتدين قبل القتال. نعم، الشاهد قوله فإن حازوا في دار ينفردون بها من المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين نحو بلد القرمطي وجب قتالهم. فكيف إذا كانوا هم كما قلنا المحتلين هذه البلاد الحاكمين فيها؟ نعم، قال في أهمية الجهاد كذلك صفحة 200، والمرتد يجب جهاده حتى يدخل في حضورة الإسلام ويمتنع عما يناقض إسلامه. قال وقد دل على جهاد المرتدين السنة المطهرة وإجماع الصحابة. فهنا إيش؟ دليلان، النص والإجماع. نعم، وقد دل على جهاد المرتدين السنة المطهرة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ما المراد بالسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه فاقتله. فدل هذا الحديث على وجود قتال وجهاد المرتدين. ونقول الإضاحة والفائدة كذلك أن الأمر الوارد في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، من بدل دينه فاقتله، هذا الأمر صحيح ينفرد لأي شيء؟ الأمر ينفرد لأي شيء؟ الوجوب صحيح؟ طب هل هذا الوجوب في الحديث، انتبه، في الحديث لا في الواقع، في الحديث لا في الواقع، نعم، هل هذا الوجوب وجوب عيني أو وجوب كسائي؟ في الحديث ليس في الواقع الآن، في الحديث وجوب كسائي، بمعنى أن قتل المرتد واجب على الكساية، فإذا قام به البعض فقط عن من؟ عن الخير. ولكن هذا في أي مرتد؟ في أحد المرتدين، في أحد المرتدين، إذا كان هناك دار إسلام يحكم فيها بالشرع ولا إمام ولا حاكم عادل وارتد أحد الناس، صح؟ قتل هذا المرتد واجب عيني سواء قتل مسلم أم واجب كسائي؟ واجب كسائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. صحيح؟ فنقول أن الواجب الوارد في قول صلوات ربي وسلامه عليه من بدل بما فقتلوه هو في الأصل واجب على كفاية، إلا أننا ذكرنا، انتبه، إلا أن هذا الواجب الكفاية في هذا الحديث يتعين من وجوه ثلاث في واقعنا، انتبه، نحن ذكرنا من قبل أن الواجب الكفاية قد يتحول إلى أن يصبح واجبا عينيا. صحيح؟ فنقول الواجب الكفاية في هذا الحديث فاقتلوه، نعم هو واجب كفاية على الأصل، إلا أنه يتعين في حالاتنا في واقعنا اليوم يتعين من وجوه ثلاث. أما الوجه الأول أننا ذكرنا في حديثنا عن حكم هذا الطرف أن الواجب الكفاية يتوسع إلى أن يصبح واجبا عينيا حتى يتم القيام بالفرض. فإذا تم القيام بالفرض هنا نعم يسقط الإثم على الآخرين ويسقط من قام به. أما إذا لم يتم القيام بالفرض إما لعدم من قام به ابتداء وإما لعدم كفاية من قام به فيبقى سيتحول الفرض كفاية إلى طاغي إلى فرض إيش؟ إلى فرض عين. وهذا ولله الحمد وجدنا تصريح به عند المرجد في بداية المجتهد المجرد الأول صفحة 278. فقال رحمه الله في حديث عن فرض الكفاية، قال وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة جهاد الطلب يعني الكفاية إذن الأبوين فيها. جهاد الطلب لابد أن إذن إيش؟ الأبوين لما على الكفاية. قال إلا أن تكون عليه فرض عين، إلا أن تكون عليه فرض إيش؟ عين. فإذا كان فرض عين يشترط إذن الولدين يسقط إذن الولدين. ثم ضرب لنا مثال فيما نحن فيه أن جهاد أن فرض العين يبقى، أن فرض الكفاية يبقى يتحول إلى فرض عين إذا لم يقم بأحد. قال إلا أن تكون عليه فرض عين مثل ألا يكون هناك من يقوم بالفرض، ألا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. فإذا لم يتم القيام بالفرض إلا بقيام الجميع أو قام به البعض ولم يكفي، فالفرض هنا يتحول من كونه فرضا كفاية إلى كونه فرضا إيش؟ عينيا. فنقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا نعم هو في الأصل فرض كفاية صح؟ ولكن فرض كفاية إذا لم يكفي من قام به يضبط حول إلى فرض إيش؟ إلى فرض عن هذه الحالة. الحالة الثانية أن فرض إذا لم يقم بأحد اقتدام يتحول إلى فرض عين. نعم فهذا الوجه الأول. قال الشيخ عبد الله عزام تدرس تقريرا من هذا الوجه الأول كما في الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان صفحة 22 نقلا من قدامة المغني. فرض الكفاية هو هذا كلام مر معنا من قبل ولكن باب التكثير والمراجعة في المواضيع. فرض الكفاية هو الفرض الذي إن قام به البعض سقط عن الآخرين. قال ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. فاقتلوه إذا لم يقم الناس بعدد كافي من الناس تحقيق هذا الختم أثم من؟ أثم جميع المسلمين. الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم وإن قام به من يكفي هنا فقط سقط عن سائر الناس. قال فالخطاب في ابتدائي يتناول الجميع كفرض العين شرحناه بالتفصيل. الخطاب في ابتدائي من ناحية وجود الخطاب يتناول من؟ كل المسلمين. فاقتلوه فالخطاب موجه لكل مسلم قادر على قتل هذا المرتد. ونحن نتكلم عن المرتد الفرض يترك الحاكم هذا يستأتي مفهوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه في حق المرتد يشمل كل مسلم. فإذا قام به البعض وتم قتل المرتد سقط هنا فقط يسقط الخطاب عن الآخرين. أما إذا لم يقم به البعض الخطاب ما زال يشمل الآخرين. طيب أما إذا قام به من لا يكفي فذلك الخطاب ما زال يشمل الآخرين. قال فالخطاب ابتدائي يتناول الجميع كفرض العين ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض العين لا يسقط بفعل غيره ثم ذكر كلام هام عن الشافعي. قال الشافعي إن الواجب الكفاية مطلوب على العموم. هذه كذلك مرة معنا مقدم عن بعض السائل أحنا إن الواجب الكفاية مطلوب على أي شيء على العموم. ما معنى على العموم؟ يعني مخاطب به عامة من؟ عامة المسلمين. قال ومراد به الخصوص إذا قام به الخاصة أو البعض من الناس نعم سقط الخطاب أو سقط الإثم أو سقط الواجب عن الباقين. قال شيخ عبد الله عزام تعليقا على هذا الكلام قال والذي عليه جمهور الأصوليين ومنهم ابن الحاجب والآمدي وابن عبد الشكور فتح محمود أن فرض الكفاية يجب على الكل ويسقط بفعل البعض. يجب على من؟ يجب على الكل ويسقط بفعل البعض. نعم. قال القنوجي محمد صديق خان البخاري قال كلام هام في هذا المسألة في روض النبي المجلد الثاني صفحة 715 قال رحمه الله إذا قام به البعض أي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. سقط عن من؟ عن الباقين. قال وقبل انتبه هنا وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف. انتبه ماذا قال إذا قام به البعض فرض العين فاقتلوه إذا قام به البعض هنا سقط عن الباقين. قال وقبل أن يقوم به البعض طب إذا لم يقم به أصلا أحد سقط عن الآخرين أبدا فرض عين. قال وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف. هذه المسألة فهذا هو الوجه الأول الذي به يتعين قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه في واقعنا فاقتلوا. فهو الوجه الأول أن هذا نعم على كفاية ولكن هذه كفاية لم يقم بها أحد هذه صورة أو قام بها من لا يكفي بقيامه قتل هذا المرتد. فهنا يتحول الفرض العين إلى فرض يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين. قال صديق حسن خان وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف هذا إذا لم يقم بأحد. الصورة الثانية إذا قام بها من لا يكفي قال ابن رشد ألا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. فإذا لم يتحقق القيام بالفرض إلا بقيام الجميع فهو في حق الجميع فرض إيش؟ فرض عين كما قال ابن عبد الدين كالصوم والصلاة. كما قلنا خيرا مرت معنا من قبل فإن الفرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين إذا لم يقم به أحد اقتدام أو قام به من لا يكفي. قال الشيخ كفرض الجهاد كفرض الجهاد على هذا الرأي على هذا الأمر طبعا التنزل على هذا الرأي أنه فرض كفاية واجب على جميع المسلمين بشرح معنى الكفاية الذي ذكرنا وما المراد بضبط الكفاية. قال فرض الجهاد على هذا الرأي أنه فرض كفاية واجب على جميع المسلمين هذا الكلام يربطه بقول النبي هنا فاقتلوه. فعلى هذا الرأي أنه الكفاية فالكفاية في واقعنا الآن تحولت إلى إيش؟ إلى عينية. قال كفرض الجهاد على هذا الرأي أنه فرض كفاية واجب على جميع المسلمين في الأرض كلها حتى يتم القيام بالفرض هذا هو الضابط الذي عنده تسقط الكفاية أو يسقط الواجب قولي. هذا هو الضابط الذي عنده يسقط الواجب ويكون الآخرون في ساعة من أمرين بالفعل. قال تجهد على هذا الرأي أنه فرض كفاية واجب على جميع المسلمين في الأرض كلها حتى يتم القيام بالفرض. هنا نعم يقول الآخرون في شاعة النمرين قال والإسم انتبه والإسم يلحق رقاب الناس جميعا إذا لم يتمها إذا لم يتمها إذا لم تحقق هذه الغاية يخرج كل الكفار أو قتل تقدم عن بلاد المسلمين. قال والإسم يلحق رقاب الناس جميعا لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو إخراج الكفار أرض المسلمين فعلا الضابط تحقق هذه المسألة بها ونامت لم تحقق الوجوب يشمل الجميع المسألة ظاهرة ضابط منضبط بالشاب. قال والإسم يلحق رقاب الناس جميعا لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو إخراج الكفار من أرض المسلمين. الفرض هنا في حديثنا هذا في نصنا هذا فاقتلوه إذا تحقق الخطأ بها ونعمة ويقول الآخرون في أساس نمرين طالما أن هذا مرتد على قيد الحياة فالخطاب موجه لمن؟ للجميع والواجب حق الجميع واجب إيش؟ عيني إذا نتحقق القتل إلى أن يصل هذا المرتد وتستراح البلاد والعباد منه وهذا في أحد المرتدين في غاد المرتدين سنقول هذا الوجه الأول الذي يتعين به قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه في وقيم. الوجه الثاني أن وكان فيه أدلة خاصة وقعنا أي حديث عن الحاكم المرتد نحن ما ذكرنا هذا الحديث حديث ابن عباس من بدل بن نوح فاقتلوه حتى نستدل به على قتال الحاكم المرتد لا إنما ذكرناه على سبيل الاستناد وعلى سبيل الإحباط وإنما حكم الحاكم المرتد فيه نصوص خاصة مرت معنا فيه نصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إجماع من عصب نحن ما ذكرنا هذا الحديث للدلالة على قتال على قتل الحاكم المرتد وإنما ذكرناه للدلالة على وجوب قتل المرتد جنس المرتد أما الحاكم على وجه الخصوص ففيه نص إيش نص صريح وفيه إجماع صحيح منعقد. فنقول ثانيا أن المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا من بدل دينه من هو في واقعنا الذي نتحدث عنه الآن الحاكم. المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه أي الحاكم الحاكم الذي بدل دينه فهو يدخل في عموم هذا الحديث بالإضافة إلى أن بخصوصه نصوص أخرى تجتمع في حق إيش نصان نص فقتلوا هو بدل دينه فنقتلوا صحيح وفيه نص خاص حديث أبدا بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان نسمى الصورة هذه نعم. فنقول أن المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه والحاكم والحاكم فيه أدلة خاصة على تعين قتاله كما مر معنا من الحديث من الإجماع المناقض فيحمل الوجوب هنا أي بخصوص الحاكم في حديث ابن عباس على التعين بدلالة النص والإجماع السابقين وإنما ذكرنا هذا النص أي حديث ابن عباس تأكيدا لمشروعية القتال واستئناسا به لا يستدل به على فرضية العين في حق الحاكم فرضية العين في حق الحاكم دليلها الخاص حديث عبادة والإجماع المنعقد أما هذا الحديث فهو نعم دلالة على وجوب القتل دلالة على وجوب القتل صحيح؟ أما حكم الوجوب هذا فهو استفاد من حديث عبادة ومن حديث ومن الإجماع المعقد ثم كما قلنا بدلالة الواقع أن هذه الفرضية الكفاية لم تحقق إلى الآن. هذا الوجه الثاني الذي به يتعين قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلوا. الوجه الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي في وقعنا من بدل دينه يقصد به من العدو الصائل المحتل للبلاد صحيح؟ فهو مرتد انتبه مناط حاكم ومناط مرتد ومناط إيش صائل محتل للبلاد مناط حاكم فيه أدلة خاصة به وفي إجماع خاص به مناط مرتد هذا مناط عام مناط صائل في إجماع مناقض حالة الدحر وما يتعين فيها القتال صحيح فنقول وجه ثالث كذلك يتعين به قول النبي هنا فاقتلوه أن من بدل دينه في هذا العام يراد به هنا على تخصيص العدو الصائل الممتنع صاحب الشوكة فقتاله داخل في حكم قتال الدحر وحكم قتال الدحر هو أي شيء الوجود ليش العين بدايات الإجماع المناقض الذي لا يعرف فيه خلاف فنقول قتاله القتال هذا الحاكم المرتد الصائل داخل في حكم قتال الدفع بالإضافة إلى كونه مرتدا وقتال الدفع واجب على التعيين بالإجماع كما بين فيحمل الوجوب هنا أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلوا على التعيين بدلالة هذا الإجماع بدلالة هذا الإجماع كانت في حجة الله البلوة سهلوا الله بهلوين المغلد الثاني 50 قالوا بالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين أي سبب من أسباب الردة من المكسرات حل قتاله بل وجب وإلا لا إذا لم يكفر ثم قال ماذا حل قتاله بل وجد؟ قال وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحته نصبه، بل يخاف مفسدته، بل يخاف مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله. قال وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإفساد نزول كفرة، وذكر مثالا لا بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجد. قال وذلك لأنه حينئذ، لماذا يجب قتاله؟ لأنه حينئذ فاتت مصلحة نظمه. نحن لماذا نقضناه حتى ننشر كفر لحاجة من الناس؟ نعم. قال وحينئذ لأنه حينئذ فاتت مصلحة نظمه، بل يخاف مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله. وانظر روضة النبي المجلد الثاني صفحة 780 النصوص التي سقط معنا في الدرس الماضي، يعني مرت معنا شخص نظر ما ذكره أبو يعلى القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد في أصول الدين في الصفحة 243، قال رحمه الله وإن حدث منه وإن الحاكم ما يقدح في دينه، وإن حدث منه وإن الحاكم ما يقدح في دينه نظر، فإن كفر بعد إيمانه، لكان هذا القاضي إيش مخرج من الملة، نظر فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة. قال وهذا لا إشكال فيه، مثلا إيش مدعية سبعية جدا، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة فواجب قتله، كلام سبعية جدا وبسيط. قال وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله. نقول بهذه الآيات البينات من الأدلة الوضحات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إجماعات المعقدة يتضح للعيان أن المسألة ظاهرة بل غاية الظهور على وجود قتال هؤلاء المرتدين الحاكمين في بلاد المسلمين بغير ما أنزل الله بهم من الدين. نعم. وأن قتالهم اليوم متعين في رقبة كل مسلم، ولا يسقط الإثم ولا يرفع الوجود إلا بتحقق قوله، بتحقق قوله تعالى حتى لا تكون فتنة لا يكون الدين كله لله، فإذا انتهت الفتنة وأصبح الدين كله لله هنا بالفعل سقط الإثم ورفع الحرج عن القاد المسلمين من القدرية على قتال هؤلاء الطاغوت. ونقف إلى نختم ده الحديث في هذا البحث ويسود الحالة النفيسة من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدواء العاجل دفع العدو الشاذ صفحة 62، وكان يتكلم عن واقعنا رغم أن الواقع الذي قصده رحمه الله واقعنا أضعاف أضعاف ما كان أصله رحمه الله. ورغم ذلك ينظر هذه كلمات مهمة، هذه فائدة فائدة نفيسة، أولا في وجوب قتال هؤلاء القوم، ثانيا في عظم أجر قتالهم، ثالثا في عظم اسم عدم قتالهم. انتبه، في وجود قتال هؤلاء القوم، في عظم أجر قتالهم، في عظم اسم عدم قتالهم. قال رحمه الله وبالجملة، وبالجملة فكان يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم. تنظر اللفظ، وتكلم عن البدو الذين كانوا يصنون بعض نواحي اليمن وكانوا يتحكمون شبههم بالعادات والتقاليد. هذا في كلام من؟ في كلام طائفة من البدو من الأعراب فيما بينهم، فكيف إذا كانوا من الفئة ليش الحاكمة المسيطرة على البلاد والعباد. ننظر رغم ذلك شدة هذا الكلام، شدة هذا الكلام، لا يتكلم على حكام، لا يتكلم على أميرين ناهين، على متحكمين في الناس، لا. قالوا بالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم، سماهم ايش؟ طاغوتية. قال ولا شك ولا ريب، لا شك مثلا مسلمة أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكبيرة من أعظم الأسباب الموجبة للكفر السالبة للإيمان التي يتعين الحكم إيش؟ عين التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين، على كل فرد يتعين، ثم قال على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها، ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء، انظر الأجر، أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص لهم نية فهو منصور وله العاقبة. أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص لهم نية فهو منصور وله العاقبة، فقد وعد الله في كتابه العزيز ولينصرن الله من ينصره وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والعاقبة للمتقين وحزب الله هم الغالبون وجند الله هم المنصورون ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله فإن ترك هذا الأجر، انظر الوعيد، فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم، ترك القتال ترك الجهاد، قال فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه من هذه العقوبة أو بعض هذه العقوبة. قال فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف من عدوين. انظر تصنيف العدو علينا نتيجة لقعودنا عن القتال. وكلام ظاهر في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. إلى خبائك من أذنب البقر وخبائكم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل ذل فضرب الذل وصار على هذه الأمة بسان نتيجة لترتال الجهاد. نعم. نتيجة لترتال إن شاء الله ظاهر عقوبة قدرية من الله لنا. قال فقد سلط الله الذي يترك الجهاد انظر عقبته فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف من عدوهم عقوبة لهم حيث لم ينتهوا من المنكرات ولم يحرضوا على العمل بالشريعة المطهرة كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون معالم الإسلام كما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم. هذا كلام بارد بالفعل سلق الله عليكم ذلا لا ينجو حتى تعودوا أو حتى ترجعوا بينكم الذي هو الجهاد. فمن أعظم عقوبات الجهاد التي تطرق فروس المسلمين هو عدام عن الجهاد المتعين عدام عن جنس الجهاد عدام عن جنس الجهاد وكان جهاد طرق كما قلنا فكيف بالجهاد الإيش المتعين عدود المسلمين عن جهاد الطرق يستحق أن يجاهد هؤلاء القاعدون يجاهدون إذا قاعد عن جهاد الطرق كما ذكرنا لكم قبل قليل فتن مثلين لكن عقد على إجماع فكيف بالقوة عن الجهاد المتعين بالله عليكم. هل تصور هذا غير مجرم تصورة غير مصورة أن يقعد المسلمون عن قتال الدفع غير مصورة أبدا. نعم. قال الشيخ سيدنا رحمه الله فاعتبر ياوي الأبصار إن في هذا لا عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو صمد. نعم. والله تعالى أعلى أعلم كما قال الشيخ محمد بن الحاج والله تعالى أعلى أعلم مما ذكرناه كفاية وزيادة من أراد الحق أما من أراد الله سنته فلن تملك له شيئا ولو تنصحت الجبال بين يديه فلن نستمع ولن نهتدي سبيل. قلت لهذا استغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نتحدث عن قتال الدفع عن حكمه وعن الأبعاد الحقيقية لهذا الحكم. فبعد أن قررنا تبعا لأهل العلم أن الجهاد يتعين في حالة نزول العدو لبلدة من بلاد المسلمين فكيف إذا نزل وحل بكل بلاد المسلمين كما هو في واقعنا اليوم. نعم. وبعد أن سقنا مجموعة من الأقوال الظاهرة في الدلالة على هذه الفرضية العينية قلنا أن المتأمل في نصوص الأئمة الخاصة بهذه الحالة حالة قتال الدفع يتضح أمامه عدة نقاط ذكرنا منها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن الفرضية العينية غير خاصة بالبلدة التي نزلها العدو إلا في حالة كفايتهم لدفع العدو وإلا أي إذا لم تحقق الكفاية فوسعت الفرضية العينية على الأقرب فالأقرب وهكذا حتى تحقق الكفاية. صحيح؟ هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قعود أهل البلدة أو تكاسلهم لا يسقط الواجب عمن بعدهم من المسلمين. النقطة الثالثة أن الفرضية العينية قد تتسع إما لعدم قيام المسلمون إما لعدم قيام المسلمين بواجبهم الاستدان وإما لقيام من لم يحدث بقيامه إخراج العدو المحتل المتسلط. سنقول النقطة الثالثة أن الفرضية العينية قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على القتال. وهذه النقاط الثلاث شرحناها بشيء من التفصيل والله تعالى أعلى وأعلم. يعني ثم بنينا على ذلك حكم الجهاد اليوم وفصلنا فيه بصورة واضحة ظاهرة. نعم. ثم تكلمنا بصورة شبه مركزة أو بصورة خاصة عن قتال المرتدين وعن حكم قتال المرتدين وبينا أن حكم قتال المرتدين يدخل في الحالة العامة من حالة دفع الصيد. ثم تكلمنا أن هذه الحالة أي جهاد المرتدين اليوم فيه أدلة خاصة لأهميته ولعظم البلائده. اليوم نكمل النقاط المترتبة على المعنى الحقيقي للفرضية العينية في حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين. فنحن ذكرنا ثلاث نقاط. من الفرضية العينية لا تختص بأهل البلدة التي نزلها العدو أن قعود أهل البلدة أو تكاسلهم لا يسقط الفرض عمن بعدهم أن الفرضية العينية قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على الجهاد. نكمل فنقول النقطة الرابعة أن هذه الحالة حالة قتال الدفع، أي حالة نزول العدو على بلد من بلاد المسلمين على بلد واحدة ولو على شبر واحد. فكيف كما شرحنا في الدرس الماضي إذا كانت هذه صورة الواقع بأسره، أي أن الأمة الإسلامية كلها بأسرها محتلة من قبل الكفار سواء كانوا أصليين أو كانوا مرتدين. نقول أن هذه الحالة حالة قتال الدفع إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين تعرف عند الأئمة بالمسير العام. وهذا المصطلح له دلالته الظاهرة، هذا المصطلح له دلالته أيش الظاهرة، فهو مسير عام بمعنى أن الأمة كلها بأسرها مستنفرة لحين إخراج هذا العدو الكافر من السلطة المحتلة. هذه الحالة حالة هجوم العدو على بلدة واحدة، انتبه، على بلدة واحدة من بلدان المسلمين، بل لو نزل بإزائها، بل لو أراد أن يهاجمها مجرد الإرادة فقط، هذه الحالة تعرف عند الأئمة بحالة النفير العام. طبعا الصورة مضاعفة بل أضعاف أضعاف مما يقصده هؤلاء العلماء الأجلاء في واقعنا اليوم. نعم، تعرف عند الأئمة بالنفير العام. أشار إلى ذلك غير واحد من أئمتنا الكرام، من ذلك الإمام الكساني كما في بداية الصناعة المجلد السابع صفحة 9 قال رحمه الله: إذا عم النفير، إذا عم النفير، هذه حالة تسمى النفير ليش؟ العام. إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين. ومر معنا هذا النص المتبع، هنا نركز على قوله إذا عم النفير، كيف يعم النفير؟ قال بأن هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فهو فرض عين. إذن إذا هجم العدو على بلدة واحدة من بلدان المسلمين كانت في أقصى المشرق فحكم القتال أنه فرض إيش؟ عين، شرحناه من قبل. الذي يهمنا أن هذه الحالة تسمى بالنفير العام، بالنفير العام. نعم، أشار كذلك إلى هذه المسألة البابرقي في كتاب العناية على الهداية كما بهام الشرح فتح القدير من جهة الخامس صفحة 440 قال رحمه الله: وأما العينية، ما معنى العينية؟ فرض إيش؟ العين. وأما العينية في النفير العام، تسمى هذه الحالة حالة قتال الدفع نفير إيش؟ نفير العام. وأما العينية في النفير العام فبالإجماع إذا هجم العدو على بلدة من بلاد المسلمين فقد انعقد الإجماع على أن قتال فرض عين، هذه واحدة. ثانيا أن هذه الحالة تسمى بالنفير العام، أي أن الأمة كلها مستنفرة، هذا معنى فرض العين كما شرحنا، أن الأمة كلها إيش؟ مستنفرة لحين إخراج هذا العدو. نعم، قال: وأما العينية في النفير العام فبالإجماع، لأنه أي هذا قتال الدفع لأنه من إغاثة الملهوف والمظلوم، من إغاثة الملهوف والمظلوم. كذلك أشار إليها كما جاء في شرح فتح القدير وحاشيه المجلد الخامس صفحة 424 قال: ثم الجهاد، بعد أن تكلم عن جهاد الطرد، ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام، ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه، ثم يتسع كما شرحنا من قبل بالتفصيل. الذي يهمنا الآن قوله النفير ليش العام، يطلق على حالة هجوم العدو على بلدة من بلدان المسلمين بالنفير العام، وأن النفير العام هذا حكمه إيش؟ فرض عين. وهو معنى كلمة نفير عام، أنت لا تحتاج إلى أن تقول نفير عام فرض عين، لا، إذا قلت نفير عام فما معنى؟ معنى النفير والعام، أن هذا الاستنفار يشمل بعض الأمة أم كل أمة؟ يشمل كل أمة، إذا كنا يشمل كل أمة إذا حكم القتال إيش؟ فرض عين. فكلمة نفير عام هي بنفسها متضمنة للحكم بأنه فرض عين، بل هي أبلغ على التحقيق، بل هي أبلغ من قولنا فرض عين، لأنها صورة عملية، لأنها صورة عملية، وفيها إشارة إلى متى تسقط الفرضية العامية. لا تسقط الفرضية العامية ولا يتحول النفير من كونه نفيرا عاما إلى كونه نفيرا خاصا، أي جهاد كفاية، إلا بخروج من؟ إلا بخروج العدو. هذا مصطلح عام جدا جدا. قال: ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه. كذلك جاء في حشيش بن عبدين، قال ابن عبدين بجملة ظاهرة كما في المجلد الثالث صفحة 342 قال رحمه الله في شرح كلام صاحب المتن في الدور المختار: إن هجم العدو، قال في المتن إن هجم العدو، يشرح ابن عبدين فيقول: أي دخل بلدة بغتة، دخل بغتة، دخل بلدة من بلدان المسلمين إيش؟ بغتة. قال: وهذه الحالة تسمى النفير العام، هذه الحالة تسمى إيش؟ النفير العام. فالأمة كلها مستنفرة كما سيأتي الشرح إلى حين إخراج هذا العدو الصائد. قال: إذا دخل إن هجم العدو، أي دخل بلدة من بلدان المسلمين بغتة، قال: وهذه الحالة تسمى النفير العام. هذا مصطلح عام، هذا مصطلح عام، تسمى النفير العام. وانظر، نفير عام في حالة إيش؟ في حالة إيش؟ في حالة نزول العدو بإزاء بلدة من بلدان المسلمين، أو قل احتلال العدو لبلدة من بلدان المسلمين، فكيف باحتلال كل الأمة الإسلامية؟ هذا إيش سمى؟ سمى نفير عام؟ والله تعالى قد تكون هذه اللفظة يعني شوية في أقسامة لا تعبر عن المطلوب. تسمى النفير العام. قال: والنفير العام يشرح، وهذا سيأتي بعدين. نعم، هذا معنى النفير العام. أولا أمة كلها مستنفرة، الجهاد فرض عين، ثم قال: والنفير العام، الكلام ابن عبدين، الكلام ابن عبدين، قال: والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين، هذا معنى كلمة النسران. هذه أبلغ على التحريض من قولنا فرض عين، لأن البعض قد يشير فهم الفرض عين وإن كانت هي عندنا العلم مفهومة على هذا المعنى، مفهومة على وضعها، ولكن كما قلنا اليوم يخترط المفاهيم وبعض. قال والنفير العام بعد أن حدد من مراد النفير العام أنه هجوم العدو على بلد من دول المسلمين، قال والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين، أن يحتاج إلى جميع إيش؟ إلى جميع المسلمين. وتسقط هذه الفرضية بعد أي شيء، بضابط أي شيء، بخروج العدو من هذه البلد التي احتلها. نعم. مثل أشار إلى هذا المسألة كذلك، وإن كان شيء شكل إسناد ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى، كما في الفتاوى الكبرى المجلد الرابع صفحة 680. نعم. قال رحمه الله إذا دخل العدو بلاد الإسلام، إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحدة. صحيح؟ مرة معنا هذا المسألة من قبل. ثم قال وأنه يجب أن نفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، وأنه يجب أن نفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. ثم قال ونصوص أحمد صريحة بهذا الحكم. علق على هذه الفتوى الشيخ عبد الله العظيم رحمه الله، فقال في الدفاع عن أراضي المسلمين صفحة 13، قال تعليقا على هذه على كلام الشيخ حسين تميه، قال وهذه الحالة تعرف بالنفير العام. ويتضمن هذا الكلام إشارة الشيخ حسين تميه، قال ويجب أن نفير إليه بلا إذن والد ولا غريب، ومعلوم أن الإذن لا يسقط إلا في حالة إيش؟ القتال العيني. فقول النفير أي النفير العام، وعليه علق الشيخ عبد الله العظيم، فقال وهذه الحالة حالة هجوم العدو على بلدة من بلدان المسلمين تعرف بالنفير العام. فنقول على هذا المصطلح أي أن نزول العدو بلدة من بلدان المسلمين وتعيد القتال على المسلمين كافة، وأن هذه الحالة تعرف بالنفير العام، نقول على هذه الصورة التي أوضحناها فإن اقتال الدفع بالإضافة إلى ما قررنا من أدلة، بالإضافة إلى ما ذكرنا من تعيينه بالوجه الذي نعقد عليه الإجماع، نقول إن اقتال الدفع وهذا أمر آخر إضافة ما ذهبنا إليه يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم الأرض. وهذه الآية هي الدليل الذي يذكره أهل العلم على تعيين القتال في حالة استنصار الإمام لقوم معينين من الأمة الإسلامية، لقوم إيش؟ معينين في جهاد، في جهاد الكفاية، في جهاد الكفاية. فالإمام له أن يستنصر طائفة من الناس للجهاد الكفاية لطلب العدو في عقر قريب. صحيح؟ فإذا استنصر الإمام مجموعة من المسلمين فقد تعين القتال على هذه الطائفة التي استنصرها الإمام، ولا يسعهم إلا أن يجيبوا. فالجهاد في حقهم هم فقط فرض إيش؟ فرض عين. تعين من أي وجه؟ من استنصار إمام لهم، من استنصار إمام لهم. فنقول إذا احتل العدو بلدة من بلدان المسلمين ونزل العدو بلدة من بلدان المسلمين فالصورة مضاعفة. فهو إجماع منعقد على أن القتال في حق المسلمين كافة على الصورة التي شرحناها فرض عين. ثانيا أن حالة هجوم العدو انتبه، أن حالة هجوم العدو على بلدة من بلدان المسلمين تشمل في ثناياها بل أبلغ، تشمل في ثنايا بل أبلغ هذه الحالة التي نص أهل العلم على تعين القتال فيها، وهي حالة أن يستنفر الإمام طائفة من الناس. نقول فالمستنفر هنا ليس طائفة من الناس بل كل المسلمين، كل المسلمين مستنفرون، ولا يسقط هذا النفير العام إلا بخروج العدو. فهي أبلغ كما قلنا من حالة استنفار الإمام لطائفة خاصة. فالأمة في حالة هجوم العدو كلها بأسرها مستنفرة كما شرحنا. هذا معنى قول أهل العلم النفير العام، أي نفير يشمل عموم من؟ عموم المسلمين. نعم. فنقول على هذا الإضافة تدخل حالة قتال الدفع أي حالة قتال العدو إذا نزل بلدة من بلدان المسلمين في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. ونذكر أن هذه الآيات نزلت لما قام المسلمون مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم بغزو من الكفار الروم الذين كانوا على حدود الجزيرة، على الحدود البعيدة جدا بينهم وبين الجزيرة العربية، أي بينهم وبين المدينة مئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات. فذهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقر ضريم وأراد أن ينبذهم وأن يحاربوا، وأنزلت هذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد. فنقول كيف إذا نزل العدو بلاد المسلمين بل إذا نزل بكل بلاد المسلمين وفلاه أصبح الحاكم الأمر المين، كيف فالوعيد الزاد بلا شك عند كل من لا أدنى بصيرة. قال الشيخ الثابت في تفسير هذه الآيات الكريمات صفحة 297، قال فإن عدم النفير في حالة الاستنفار، في حالة الاستنفار سواء استنفر الإمام طائفة من الناس أو حدث النفير العام وهذا أبلغ كما قلنا بحلول العدو بعقر بار الإسلام والمسلمين، قال فإن عدم النفير في حالة الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، فإن عدم النفير في حالة الاستنصار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب. وانتبه أن هذا كلام في الجهاد الذي هو في أصله فرضا كفائيا، أن يستنصر الإمام مجموعة من الناس لطلب العدو في أقدارهم، يقال في حقهم هذا كلام لأنهم قاعدوا عن الجهاد المتعين في حقهم. فنقول كيف إذا تعين الجهاد في حق الأمة بأسرها؟ بأي صورة؟ بنزول العدو في عقر دارهم. فلا شك أن الصورة أبلغ وأن الوعيد أشد وأشد. قال فإن عدم النفير في حال الاستنصار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من المضار الشديدة. هذه ستأتي بالتفصيل لأنه نتكلم عن قضاء الجهاد، نتكلم عن المضار القعود عن الجهاد وعدم النفير. لما فيه من المضار الشديدة فإن المتخلف عن الجهاد وعن النصرة في سبيله قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه وقع في النهي، ولم يساعد على نصر دين الله ولا زد عن كتاب الله وشرعه. قال ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم. هذه بعض المضار. ثم أشار إلى مضار هامة، قال وربما اقتدى به غيره. عندما يقعد البعض ربما يقتدي بهم من غيرهم فتعم البلية وتطم، فلا يزمح ضرر وقاصر على نفسه، فيزمح ضرر متعدي لمن إلى وهو في الأصل متعدي لغيره، لأنه قعود عن الجهاد والجهاد نفع غير قاصر بفئة دون فئة، إنما نفع عام لكل الأمة الإسلامية. قال وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان. انت بهذه المسألة فتضع في حق من؟ في حق أصحاب القدوة، من هم محل قدوة محل أسوة عند الناس من الأئمة والعلماء والعباد والجهاد والرؤساء والزعماء وغير ذلك. فهذه في حق أحد المسلمين يأتي هذا الوعيد ربما يقتدي به غيره، فكيف بمن هو كما قلنا محل قدوة، بمن هو مطمح أنظار الناس ينظرون إليه ويقتدون به في كل صغيرة وفي كل كبيرة، فإذا رأوا منه قعود عن الجهاد قاعد خلفه ثيام كثيرون، بذلك العالم ينزل لباعش أقوام كثيرون كما مر معنا من قبل. قال ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما انظر مضار أخرى فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. بالفعل قعود بعض المسلمين وقيام المجاهدين بواجبهم يفت في عدد المجاهدين إلا أن يستعين بالله يصبر. أما لو لم نقل لها بأسرها حتى الجبان حتى ضعيف النفس حتى الخوار حتى الذي خاص سيقوم وينهض. لماذا؟ لأنه يتشجع بعد إذن الله بنهوض الجماعة معه. هذه مسألة ظاهرة. فالإنسان في الصورة الجماعية يكون أنشط لأداء العبادة من الصورة الفردية، هذه مسألة معروفة، لأنه ثم كانت العبادة الجماعية ولسع أثار جهاد. قال وربما هذا المضار القعود عن الجهاد فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. قال فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال تعالى في حق هؤلاء الصنف الذين قعدوا على النصرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نقول أن هذا الكلام في حال طلب العدو في عقر دارهم باستنصار الإمام لفئة من المسلمين فتعين القتال في حق هذه الفئة دون غيرهم من المسلمين. فنقول كيف والصورة معكوسة، كيف وقد طلبنا العدو في عقر دارنا بل حل وطاب له المقام وقر واستقر وأصبح الحاكم الآمر الناهي الذي بيده نواصل بلاد العباد حسبنا الله ونعم الوكيل. فالظاهر أن الصورة أضعاف مضاعفة مما في هذه الحالة. نقول ذكر ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني صفحة 394 وصفحة 395 أن هذه الآيات الكريمات ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقالا في الأرض إلى قول انفروا خفافا وثقالا إلى آخره، أن هذه الآيات الكريمات أمر الله تعالى فيها بالنفير العام. بالنفير ليش؟ العام مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكثرة من أهل الكتاب، وحكم الله على المؤمنين الخروج معه على كل حال، وهذا على كل حال سيأتي في النقطة الخامسة. فهذه الآيات الكريمات التي أوجب الله فيها القتال على المؤمنين كانت بسبب أي شيء من يعرف؟ بسبب هجوم الروم على المدينة، بسبب حلول الكفار على عقر دار المسلمين، بسبب هجوم الروم أو الكفار على قريب من حدود المسلمين. أبدا، كان بينهم وبين المسلمون مئات الكيلومترات، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل رسوله الذي أرسله وعندما تجمعت تلك الحشود الرومانية على الحدود المتأخمة للجزيرة العربية في تبوك بينها وبين المدينة كما قلنا مئات الكيلومترات، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأخبار جمع الجيش وهو الذي خرج لطلب الكفار في عقر دارين وقتالهم، ومر معنا هذا الكلام من قبل، وذهب هناك وفرض على بعض القرى والقبائل الجزية وأخذها منهم ورجع بفضل الله غانما منصورا. فسيف نقول إذا نزل العدو بلاد المسلمين صورة واضحة لا تحتاج إلى تقرير. قال الشيخ عبد الله العزام رحمه الله كما في الدفاع عن أراضي المسلمين صفحة 14 قال وكان النفير العام في هذه الغزوة غزوة تبوك بسبب أنه ترام، انظر النفير العام بسبب إيش؟ بسبب أنه ترام إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة، على تخوم الجزيرة بينهم وبين المدينة كما قلنا مئات الكيلومترات. وصل لمسامع المسلمين أن الروم جهزوا بعض الجيوش أو جهزوا جيوش غفيرة حتى يفكروا في غزو المدينة. فكان هذا النسير معه غزو المدينة تخط حدود تبوك لا حدود المدينة لا من قريب ولا من بعيد. فكيف إذا غزوا بلاد المسلمين وكيف إذا احتلوها وكيف إذا فاض لهم المقام وكيف إذا قروا واستقروا وكيف إذا أصبحوا من الحكام الآمرون الناهون الذي بيده المواصل بلاد البلاد كيف؟ فلا شك أن النفير يقضى أضعاف مضاعفة في حق عموم الأمة بأسرها. فنقول كيف إذا دخل الكفار بلاد المسلمين أفلا يكون النفير أولى والإجابة ظاهرة عند أهل العقل صبرا عن أهل العلم. نقول وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد النية، وذكر تحت هذه الترجمة قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وذكر ذات ما شاء الله في النقطة الخامسة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم الغرب إلى آخره. ذكر هاتين الآيتين كما مر معنا الحديث عنهما، وذكر كذلك حديث ابن عباس الذي في آخره وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم فانفروا. انتبه، النفير له صورتان، النفير العام له صورتان، إما أن يكون باستنفار الإمام إذا كان هناك إمام وهذا يتعين فيها القتال والجهاد على هذه الفئة التي استنفرها الإمام صحيح، وإما أن يكون بأي شيء كما ذكرنا بهجوم العدو على بلاد المسلمين. والثانية أبلغ، والثانية أبلغ. لماذا؟ لأن الأولى انتبه، الأولى استنفار الإمام يتعين فيها القتال في حق من؟ في حق كل أمة؟ لا، في حق تلك الطائفة الفئة التي استنفر الإمام، ولا يتعدى الحكم إلى غيرهم أبدا. فالقتال متعين في حقهم هم فقط دون من سواهم من المسلمين صحيح؟ هذه واحدة. الثانية أن هذا يكون في جهاد الطلب، أن هذا يكون في جهاد الطلب في طلب العدو في عقر دارهم. أما في حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين فالنفير العام يكون في حق من؟ في حق الأمة بأسرها، كما قال ابن عبدين والنفير العام قال في معنى النفير العام، قال والنفير العام أي يحتاج إلى جميع المسلمين. فاستنفار الإمام وهو الحالة الثالثة التي نص أهل العلم على تعين القتال فيها يكون في حق بعض المسلمين لا كل المسلمين. أما في حالة نزول العدو على بلدة من بلاد المسلمين فالنفير العام أو الاستنفار يكون في حق كل المسلمين، أن يحتاج إلى جميع المسلمين، هو أبلغ من حالة استنفار الإمام لفئات المسلمين كما هو ظاهر. نعم، قال الشيخ عبد الله الغزالي في شرحه لحديث ابن عباس وإذا استنفرتم فانفروا في الدفاع عن رب المسلمين أهم كل عيان صفحة 15 قال رحمه الله فيجب النفير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا استنفرتم فانفروا، وهذه أعم من قولي إذا استنفركم الإمام، فقد استنفركم الإمام وقد تستنفروا لهجوم من؟ لهجوم العدو، أي حاجة المسلمين إلى القيام بالجهاد والنفير. إذا استنفرتم فانفروا، قال الشيخ عبد الله الغزالي فيجب النفير إذا استنفرت الأمة، فيجب النفير إذا استنفرت الأمة. قال وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها، ايش اختار الدفع؟ قال وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها. ثم قال ومدار الواجب، أي الواجب في القيام بالجهاد والنصرة، ومدار الواجب يكون كفاية أو عين، ومدار الواجب في النصرة أي فرض العين على حالة المسلمين أو استنفار الإمام، فهما حالتان يتحقق بهما الاستنفار العام أو الاستنفار العيني، إما باستنفار الإمام وإما بهجوم من؟ بهجوم العدو أي بحالة المسلمين. قال الشيخ ومدار الواجب القيام بالنفرة العينية على حالة المسلمين هذه حالة أو استنفار الإمام، قال كما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث. نعم، يشير الشيخ إلى ما ذكره الحافظ فتح الباري في شرحه لهذا الباب من كتاب الجهاد من صحيح البخاري، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. نعم، ذكر الحافظ في فتح الباري المجلد السادس صفحة 38 أثناء كلامه وأثناء شرحه على آيتي النفير السابقين، على قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم، وعلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، أثناء حديث الحافظ على آيتي النفير، قال الحافظ بل الرجوع في الآيتين، متى تحقق النفير العيني؟ بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. فهما كم حالة؟ حالتان، حالة تعيين الإمام وهذه كما قلنا أقل صورة من الحالة الثانية، لماذا؟ لأنها تخص إيش فيها من المسلمين لكن كل المسلمين. قال بل الرجوع في الآيتين أي في وجوب النصرة العينية المذكورة في الآيتين إلى تعيين الإمام هذه حالة، قال وإلى وإلى الحاجة إلى ذلك، أي حاجة الأمة إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى النفير. نعم، فنقول وقول الحافظ وإلى الحاجة إلى ذلك أي إلى حاجة المسلمين إلى النفير العام، ومعلوم أن هذه الحاجة أي حالة المسلمين النفي عنها تكون في ذروتها عند هجوم الكفار على بلاد المسلمين، بدليل قول أهل العلم على هذه الحالة حالة هجوم الكفار على بلاد المسلمين بأنها حالة النفير العام، وبدليل شرح ابن عبدين المراد بالنفير العام قال وهو أن يحتاج إلى جميع المسلمين. فنقول إذا كان هذا كلام كله في حالة نزول العدو على بلد من بلدان المسلمين، نقول فكيف باستيلائهم عليها، بل كيف باستيلائهم على الأمة الإسلامية بأسرع، سواء كانوا كفار عصميين أو كانوا مرتدين، بل وكيف بمرور مئات سنوات أو عشرات سنوات على هذا الاستيلاء. والله الأمر مقلب من بعض. نقول على هذا التقرير يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن حالة نزول العدو بلاد المسلمين وهي الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 240. هذه الحالة الثانية ابن قدامة ذكر الحالات التي يتعين فيها الجهاد كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا التقى الجيشان وتقابل الزحفان. الحالة الثانية إذا نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين. الحالة الثالثة إذا استنفر الإمام قوما من دون المسلمين لجماعة من النفير. صحيح؟ نقول أن هذه الحالات الثلاث كلها مجتمعة في حالة هجوم العدو على بلدا من بلدان المسلمين، وأضعفها في واقعنا اليوم، وأضعفها في واقعنا اليوم كما كنا، لأن حالة استنفار الإمام نشاء من فوات المسلمين تدخل في أي شيء، في هجوم العدو على بلدا من بلدان المسلمين. فهجوم العدو على بلد المسلمين يتعين فيه الجهاد على الأمة بأسرها، ويسمى عند أهل العلم بالنفير العام كما قال ابن عبدين أن يحتاج إلى جميع المسلمين، في حين أن استنفار النساء لا يكون الفرض العين شامل لكل أمة، إنما يكون مختص فقط بهذه الفئة. مفهوم هذا الكلام؟ فنقول على هذا التقرير يظهر والله تعالى أعلم أن حالة نزول العدو بلاد المسلمين وهي الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد. نقول هذه الحالة حالة نزول العدو تشمل الحالة الثالثة وهي حالة إذا استنفر الإمام قوما، فكلاهما نفير عام، إلا أن حالة نزول العدو بلاد المسلمين أبلغ من حالة استنفار الإمام لقوم معينين، إذ أن النفير فيها أي حالة نزول العدو على بلد من بلدان المسلمين يعم كل المسلمين على الترتيب السابق ويتسع إلى أن يشمل كل مسلم على وجه الأرض قادر على القتال الذي ذكرناه. ففيها على التحقيق الأمة كلها مستنفرة إلى أن يدفع هذا العدو، ومتى يرفع هذا الواجب؟ إلى أن يدفع هذا العدو. في حين أن الحالة الثالثة حد إذا استنفر من قوم دون باقي المسلمين النفير فيها مختص بتلك الفئة، فالعموم فيها مقيد فقط بهذه العشق الطائفة التي استنفرها الإمام. نعم، أن النفير فيها مختص بتلك الفئة التي استنفرها الإمام دون سواها من المسلمين. نعم، مسألة أخرى كذلك تتضح من قولنا نفير عام ومن قولنا نزول العدو على بلد من بلدان المسلمين. نعم، قلنا أن كما قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 240 أن القتال يتعين في كم حالة؟ في ثلاث حالات، إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، إذا نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين، وهذه اللي نتحدث فيها بالتفصيل. حالة ثالثة إذا استنفر الإمام قوما من المسلمين القتال أو الخروج. نعم، نقول هنا أنه إذا نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين، في حق المسلمين الذين هم في هذه البلدة، إيش نقول؟ يصح أن نقول فيهم في واقع أن في هذا الواقع تقابل الزحفان والتقى الصفان أم لا؟ يصح صح؟ لماذا لا نصار العدو بأي شيء؟ بإزائك صار العدو بإزائك. فكيف إذا كان هذا العدو هو الحاكم المسيطر الآمر الناهي إلى غيره من مناطق واقعنا الخاصة به؟ فنقول أن نزول الكفار ببلاد المسلمين هو مثل التقاء الزحفين وتقابل الصفين. نعم، لماذا؟ إذ أن هذه البلدة التي نزلها العدو أصبحت هي أرض المعركة. انتبه.